موقع روائع التلاوات يقدم. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال ومآل يا ذا الجلال والإكرام. قل صدق الله، ومن أصدق من الله حديثا. قل صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك سبحانك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك به عنا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الضلل، واجعله شافعا لنا يوم نلقاك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا بآيات كتابك منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين، وللذيذ خطابه مستمعين، وعند ختمه من الفائزين، ولثوابه حائزين يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالقرآن قائمين، واحفظنا بالقرآن قاعدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. إلهنا يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع، سبحانك أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، أنت حي قيوم، أنت نور كل شيء، سبحانك ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك وناجاك، من الذي هرب إليك فطاردته؟ ومن الذي سألك فمنعته؟ سبحانك يا قريبا ممن دعاه، يا مجيب المضطر إذا ناداه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ سبحانك ما أرأفك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أرحمك. أنت إله الأولين والآخرين، أنت رب السماوات والأراضين. إلهنا يا كريم ويا حليم ويا غفور ويا ودود ويا ذا الجلال والإكرام، يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من حالنا، يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانك سبحانك أنت تنزل في هذه الساعة المباركة نزولا يليق بجلالك وعظيم سلطانك، ولعلها أن تكون آخر ليلة من ليالي شهرنا المبارك، وأنت تعتق في آخر ليلة بمثل ما أعتقت في كامل الشهر. سبحانك يا من تنزل إلينا نزولا يليق بجلالك وعظيم سلطانك، وتقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ إلهنا يا من تنظر إلينا الآن وتعلم ما بحال كل واحد منا، وما به من هموم وغموم وسؤال إليك يا الله، ندعوك في هذه الساعة المباركة وفي هذه الليلة المباركة، ولعلنا نختم شهرنا الكريم في هذه الدقائق وفي هذه الليلة. إلهنا ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استنصرت به نصرت. إلهنا اجعل هذه الساعة ساعة العتق من النيران، اللهم الساعة الساعة، اللهم الساعة الساعة، اجعلها ساعة الرضوان. ارض عنا يا الله، ارض عنا يا الله. قل لنا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. إلهنا أتينا بذنوب عظام مثقلة، اللهم أتيناك مثقلين بالذنوب والمعاصي. من يغفر الذنوب إلا أنت، ومن يستر العيوب إلا أنت. بمن نلوذ وبمن نلتجئ وبمن نستغيث؟ إلهنا أتعذبنا وتوحيدك يملأ قلوبنا؟ أتعذبنا وتوحيدك يملأ قلوبنا؟ حاشاك إلهنا، حاشاك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهرنا الكريم برضوانك والعتق من نيرانك. نحن ووالدينا، نحن ووالدينا، اللهم ارحم والدينا واغفر لهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره، وبارك له في أثره، وبارك له في صحته وعافيته وماله وقوته وكل شيء في حياته. اللهم ارزقه السعادة الأبدية إلى أن يلقاك إله الحق. ومن كان منهم ميتا وفي بطون الألحاد، اللهم فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعلهم في رفقة حبيبك صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا أسعد الناس ببر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. إلهنا استعملنا في طاعتك، استعملنا في طاعتك. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اقبلنا بما فينا، اللهم اقبلنا بما فينا، وأقبل بوجهك الكريم علينا يا الله، يا من تسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من حالنا، يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا يصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون. سبحانك سبحانك، أتينا ختم كتابك فلا تطردنا عن جنابك، فلا تطردنا عن جنابك. قل لنا في هذه الساعة قوموا مغفورا لكم، قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم إلى حسنات. إلهنا إلهنا، لا تحرمنا فضلك وعافيتك وجودك وكرمك وإحسانك. تفضل علينا، شرنا إليك صاعد وخيرك إلينا نازل. إلهنا لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وقيامنا في ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا ممن فاز بأجرها وفضلها وحاز على بركتها وإحسانها يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.